يقول أريد أن أعرف ما هو المذهب الزيدي. المذهب الزيدي هو الذي ينتسب إلى زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. وزيد رحمه الله تبارك وتعالى رضي عنه يعني خرج في زمانه على هشام بن عبد الملك وتبعه أقوام على خروجه، ثم تبعه آخرون وجاءوا يعني يسألونه عن موقفه من أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما خيرا فقالوا ألا تتبرأ منهما؟ قال لا. قالوا إذن نرفضك. قال اذهبوا فأنتم الرافضة. هذا هو المشهور، أن اسم الرافضة خرج من ذلك الوقت لما سماهم به زيد بن علي بن حسين، وهو رجل صالح تقي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، وقتل بعد ذلك لما أراد الخروج على الحاكم هشام بن عبد الملك في ذلك الوقت. والآن ينتسبون إليه، المذهب الزيدي ينتسب إليه، لكن أيضا لا يجد لهم سند متصل إلى زيد بن علي رحمه الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم.